然后很快很失败了，他们的是这里不说他们的是这里好，我们你我去哪里你在这个地方我去也在下面那个不怕很累让他在你看那个那个也可以他看你可以让他把我可以说你们的下面不说那个不是他们的地方也会什么那你是我的那个什么菜你属于的是这个我那里也很深很很很很很很很很很很很很很很很很وأني أن أو هو شك من الواو وليس المعنى الواو العاطفة التي تشمل في الحكم الإسرائيلي في الفهم معنى إما الوسطى وإما التي تليها الله سبحانه فبعض الشراع شرحوا على أن النهي يشمل الوسطى والسبابة وظنن أن أو هنا بمعنى الواو فما لو كان الحديث الوسطى والسبابة لكن الحقيقة بعد أن تطبعنا طرق الحديث تبين لنا أن أو هذه شك من أحد الرواة بمعنى أن النهي كان مصدا إما على السبابة إما على الوسطى وإما على السبابة إلا أن الراوي تردد ولكي يتمكن المكلف من ابتعاد عن النهي فالنهي العملي لا سبيل إلى ذلك إلا إذا انتهى عن الإصبعين فهذا هو قال مجال الكلام أخبرنا أن نسمعك إياه الحديث عن هجر القرآن ما روي إلا هو أثبت العلماء إن هذا الحديث أخذت رجل وهو مهلك ولم يروى الحديث إلا من طريقه من أبا هذا لا يمكن التفسير من هذا فما يعني لا تثبت تثبت إلا إذا جاء من طريق ثاني لا إذا جاء من الروايات مثلا في الشرايع في كذا ممكن دار يهوى سواء كان طلبها أو لا ما في من القلم أو القلم هذا حكم شرعي بخلاف المطلقة طلاقة رجعية تلاقي من إخوانها قبل الكفاية قبل العين على الأذان على المنفرد قبل الكفاية قبل العين نعم يبدو بحسب يبدو انه بيقولوا عن الكفايه والثلاثه منها الاحناف الشافعيه والبيضاويه حضرتك بيقولوا مقنعين او يعني انت عليها انت ذكرت من خمسين من نشوي الفرد ومنشوي من جماعه فقط الان انت تتكلم عن من المنفرد أحكي عن إيش هاي ما نرى؟ أبي حد مقلل ألبن وما وجدت الجماعة اللي ذكرت ما عرفت منهم نعم الجماعة اللي ذكرت ما عرفت منهم أنا ما أنا عملت ما أنكر إلا أحدا قال ما يلزم أنت ذكرت يقول الآن يا أخي لا يروح كل شيء على الجماعة أحمد كل حديث

فيه ما أدركه يمكن عشر سنوات أو عشرين سنة دراسة بعيد يعني نعم يمكن من الله العملية الحقيقة أنا ما بهمني القضية لكن هكذا أمام يفعل القصد هذا الوعاء الذي يتسع لأربع قدم من الماء فيه قلتان من الماء الحديث يقول إذا كان الماء قلتين من يحمل الخبث سرى ما نسبة الخبث الذي إذا وقع في هذا الماء البالي قلتين يظل طاهرا ويحمل الخبث أي لا يغلب عليه الخبث وكما أقول في كثير من المناسبات خلونا نضربها على التعبير السوري اللاوي هذا الوعاء يتصل بأربع قلل فيه قلتين من الماء النقي الطاهر وقع فيه قلتان دول هل يقال لا يحمل الخبث أو لم يحمل الخبث ما أظن أحد يقول بظاهر هذا الحديث إذا كان الماء كل اثنين لم يحمل الخبث هذا واضح انزل الآن من فوق لتحت فننزل ونقول بدل كل اثنين دول كل بدل كل نصف كل وهكذا إذن ما هي نسبة النجاسة التي إذا وقعت في كل اثنين لم تنجسه عملا بهذا الحديث أما أن يقال مطلق نجاسة فهذا لا أحد يقول به إذا ما هو المقدار من النجاسة التي إذا وقعت في الماء غير كلتين تنجس طبعا أيضا لا يمكن أن يقال أن النسبة ثابتة سواء حددناها بقليل أو بكثير من الناس لأن أنواع النجاسات يختلف تأثيرها مثلا إذا وقع فيه دول مثلا فسوف لا يؤثر إذا وقع فيه قليل الدول سوف لا يؤثر في تغييره كما لو وقع فيه دم نجس مثلا القليل من الدم النجس يغير هذا الماء بسرعة وبنسبة أقل من وقوع الدول نظرا لكون الدول يتلائم من حيث اللون مع الماء فهنا الإنسان يستطيع أن يتصور احتمالات عديدة جدا وصور متعددة جدا جدا من حيث كثرة النجاسة وقلتها من جهة ونوعية النجاسة وقلتها من جهة أخرى أما الحكام حينئذ سنجد أنفسنا مضطرين إلى حديث الجأس هو الذي يتحكم في حديث كلتين فسنقول النجاسة التي وقعت في الكلتين ولم تنجسه هي التي أشار إليها الحديث الماء طعور أي ما بقي ماء الكلتين طعورا لم يتغير لمغير من الأنواع الثلاثة فإذا يبقى طاهرا وإلا تنجسه واضح إلى هنا؟ نمشي الآن خط منعكس تماما الماء كلتين لا يحمل الخبث فهمنا أنه ليس على إطلاقه واضح؟ الماء دون الكلتين الماء دون الكلتين وقع فيه قطرة من دون تنجسه على حديث التي تنجس لكن على حديث البئر لم يتنجس لماذا؟ لأن حديث حديث البئر لم يتنجس لماذا؟ لأنه أعطانا قاعدة أن الماء الذي وقع فيه نجاسة ما دام أنه لم يخرج عن كونه ماء مطلقا وذلك بأن لا يتغير أحد أوصافه ثلاثة فوقعه بين الجهود حينئذ ليظهر لنا تماما أن حديث البئر كما تسلط على حديث الكلتين من حيث البيان والتوضيح أنه ليس على إطلاقه

يدخون عليه صحيح. نعم يدخون فليس له فليس عليه معروف هذا في هو إنسان لكن الراجل وهذا فليس له. يعني شو الدليل الترجيح؟ تتبع الرواية من الطريقة السلفية كعيد عمدي ما ترون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. ويقال لهؤلاء من سلفكم في هذا؟ سلفهم أمثال من الدجالين. أنا قلت بعد الكلام أن هؤلاء لا يفهمون الأدلة وليس هم بها ما رجعوا إليها لأنما هم على ما وجد عليه الآباء والأجداد. هم بلا شك من أهل الفقيه يدعون النظرية فكل مذهب ينتسب الى مذهب من المذاهب الاربعه المتواليه لكن هذا في الحقيقه اسما وشكلا اما حقيقه وواقعا فلا احد منهم يتقي بالاحكام الشرعيه. لكن لو سالت ما مذهبك سيقول انا حنفي او شافعي هل يقال لك هل امامك الشافعي قال بجواز ذلك العمل؟ نحن خطبنا نرجع الى السني والى ايش السلف لكن هؤلاء ما يفقهون هذه الخطه المثله لكن هم اذا ما اعوزهم الامر رجعوا الاحتجاج على الولايه وقالوا لنا انتم خامسيه وانتم وحاديه وانتم كذا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايضا نحن نخاطبهم بذواتنا ونقول لهم من سلفكم في هذه الاعمال التي تاتون بها ثم القضيه تحتاج الى نوع من الاختبار والامتحان العملي. حدثني ان بعضكم راى من يضرب نفسه بالشيش. هذه قضية معروفة من بنيات سجين عن هؤلاء وأنهم جريئين جدا في أن يطعنوا أنفسهم لأيديهم لكنهم هم في الواقع كما يقال أحدهم يعرف كيف تؤتى بالكتف ويعرف كان يطعن نفسه بنفسه وبذلك تعود القضية إلى تمرين ورياضة ومعرفة فتخلق عليهم القضية ويطلب منهم أن يطعى من أحدكم وليس بالشيء وإنما بالموسى الصغير ومن حديث بقية عليك المطار. أن هؤلاء يجب أن يبدأوا بخطة عملية تبين للناس أنهم يبدلون فعلا أن الحجة العلمية ما تغيبهم ولوالد سابقة وتجربة مع بعض هؤلاء الرسميين ثم جرت ايضا حادثه كان هناك في بلدنا الاصيله الباميه كان هناك شيخ نقشبندي كان ياتي مثل هذه الدعاوى الباطله مما يدعون بانه لا موروثه وانه يفعل ويفعل والجنه يفعل حاله الشيخ. أبي تحداه رحمه الله وقال له أنا رجل فقير لا أملك إلا هذه الدار ومع ذلك فهي لك إن بقيت في قيد الحياة فعلا مطعمتني من أن أطعمك بهذه بدل الشيخ كبيرا هو مطعمك فأبى السلف هذا معروف أنهم يقعدون من أبدانهم في أماكن يعرفون أنها هي القاتلة. وكذلك وقعت حادثة منذ 10 سنوات في حلب التي هي شمال دمشق. وكان من عادة المسافر إليها في سبيل الدعوة كل شهر أياما. وبعد الخيط لكلمة أو المحاضرة وانحب الناس عادة يتخلف ويتأخر بعض من إخواني المقربين يعني 3 أو 4. لكن بقي أحدهم ما رئيسه حتى في الجلسة ما تنبهت له لأنه جلسة عامة رئيسون. لكن لما انصرفوا بقي 3 أو 4 منهم أعرفهم فبرز أمامي بشخص نزول عندي. ثم لفت نظري شيء ناتيه وهو نحيف مش يعني يدين في ما كونه نحيه بطنه قال ضغرة. شو هذا يا أخي عن هذه الرحمانية؟ ولأول مرة أسمع بها. قلت له شو يعني الرحمانية؟ قال يعني الشيش. فانتهي مني النهار من صوره. قلت له يعني ربك سجينة من شيشة كرامي أرينا. وسبحان الله يومين كنت أحمل موسى كموسى والدي طبيعا له شطلين تعرفوا موسى يلد الطرفين نصر طبيعا. قلت له الشادي ما تحتاج إلى شيش إخراجه مخيف لكن شو رأيك أنا أضربك في هذه الموسى بيدي؟ قال الخبيث لا بيدي. فقلت له لا بيدي وما يسمع الحاضرون إلا هذه كلمة تتفرغ مما كلينا. هو يقول يدي وأنا أقول يدي يدي يدي حتى أزعجته وأمللته. قال شو الفرق؟ فقلت له ما دام ما في فرق فبيدي. هذا هو الرجل كل واحد ولف دار بكلامه ماذا صاعد منه. قال يا أبو أحمد هات من الألف تقول أنت من خمس؟ نعم وبعد فهم نعم هات من الألف خلت أنا شو بالله. قلت له بدك ترهينا كيف النار ما بيأثر فيك؟ قال ايه نعم. قلت له يا أبو أحمد لا جيب ملا جيب بس كبريتي. سبحان الله ما أشعر على ظهور الباطل جال كبريت رجل هو حتى هو بعيد شوية عني. فقلت لي جال شوية في المقعد خليت فيه سألت كبريتي كله ترجع من دعاء الباطل ولا بحر خام مسكين وزن فرد وزني وما ينفخ ولا بيحرين. هذا ما تكلم هذا بعد أحرق الجماعة تبع ثاني من صاحبي يعني الحكمة من كل هي صارت يعني أجي قلت له يقبل عن مشايخك ويهديهم كلماتنا نحن. هذه الجماعة ضد هذا لأن القضية قضية تمرين مش قضية فيها أولا كلامي حتى قد يكون سهر أحيانا لكن هذه ما من الواسع هذه كلها تمارين. فردنا عند وجل كان ألهم أحد مشايخ الطرق في حلب ما ندري هو بإخلاص هو لحدث ما ندري شو كان يوسف صار سلفي ظاهر أن تحمله الملائكة تحمله الملائكة لأن يلقي الطبل اللي بدأ عليه الحديث مع الناس والحقيقة بدليل مع الشياطين اللي بيتعلمها معروفة فبيقع بيرمى الطبل على الأرض ثم يقف على الطبل فلا يمنعج ولا ينتخذ الطبل لأنه تحمله الملائكة فكذا يؤمنون الناس. يقول هذا رجل ولا زال أخطر اسمه حسن ويقول الرؤوف يعني من بلاد مهنيه حسن الرؤوف شيخ طريقة جاء أنه سلفي. قال إذا مر شيخ طريقة شاب بحلب وصار يجمع الناس في الساحات في حلب لأنه يكتب أكل ذكر على طريقة الحج في السبع عبادات اللي يجي الطلب ويخلط عليه يشوفوا الناس يسمى ايه ما هو هذه الطلب أراد هذا لكن ربنا خلاه ما كان يخف إلا أن بعد الطلب وهمه فهم موجود وفي إبان مشيخه قال ايه انت رسالة لك هي قلب الطلب على الوجه الثاني ووقف فانصف أول الناس يعني هذا ابن طريق ابن شيخ قال لي شو العيلة في هذا قال لي ماذا يشيء إلا نوع للتمرين هذا الشيخ الصغير مش متمرن بعد قال يحيل في ذلك أنه بدي أعمل عملية يحط الكعب تبع الخدم يحط على حرف إيش الإطار تبع الطبل وبقي الخدم صورة على جلد وبذلك لا يصير شيء هذا رجل باعتباره مش متمرين إذا كان طلع الحجان على الجلد هذا واضح وهكذا حتى لنا أشياء كثيرة سريعة جدا كلها تدور حول إيش أمور عادية تماما لكن تحتاج إلى تمرين وإلى نوع من الرشاقة والفكرة. جاء مرة ونحن في دمشق من ألبانيا بعض الشباب ما هو يعني الشاب الصالح أراد أن يجرب الحياة في سوريا لعل أحسن الناس وإذا به يفعل بعض هذه الأفاعيل التي هي تقلها طرفيون من جملتها يأكل الزجاج ويومئذ لم تكن الكهرباء انتشرت في البلاد كانت الفناديل هذه تبع البيوت الكثيرة واللمبة صنع البلد فياخذ اللمبة لرامين الناس ويعض عليها نحن لما نسمع جسمنا يقزز يقرطها في اسنان ويضحها اخي اكبر مني سنتين توفي اللهم كلام ورسالتين ثلاثة في الحج اسمع ابو احمد يمكن بعض اخواننا ابو احمد يعرفهم عبد الله مرة صار هو الثاني ياكل الزجاج لكن مو بنفس الدعوة يعني من الدعوة التركية يعني ففي قضايا تحتاج إلى نوع من الجرأة والممارسة هذول الجماعة هكذا لا يغلبون إلا بأن يؤتون على عكس ما يدعونه أما قضية الحجة كتاب سني رأيني علماء ما بيكون شيء من الأطلاق لا رسالة لازم نعرف كيف نجادلهم ونعارضهم كلهم حاجة الولي لا يحتاج إلى مقدمات الحضير الناشئين يجربوا أن يشوا كرامتكم قبل بدون معنى الحضرة الحضرة يعني بكل الكرامة اللي بعد الحضرة حتى يتقربوا ويصلوا على الجحيم المضروب أيها بك الله حيوة ميتة ما شاء الله سلك الله تحسن يمكن شاطر الله أبو عبد الله ما يكون تقوى من الجالسين أبو عبد الله ما الأولى لما رحنا نحن ذهبنا إلى المعبد أخبركم أبو عبد الله في مكرهم يعني كنا أول ما ذهبنا قلنا نقول كرر عليهم كرر يعني هذا بيكون فيه خصوصا هم السيوف إطارة كبير السيوف وتلاميذ المريدين وكلهم من عملت واحد مربيهم تربية يعني نحن غرباء فقط هناك ترى هلا انه الله يوجهنا مثلا لكن احنا سالنا اسئله يعني انا متاكد انه الا البعض تشكك سالنا اسئله الا البعض تشكك انه مبللين لكن قلنا ان المره القادمه بدنا نطرح شغلات مثل هذه اللي تفضلت فيها شايف اول من شغل اللي شفنا حد يخرج يعني خير كثير شو بده يجلس عليك شايف وانت اوكي على بعض الضياع في مرة في زيارة أسلام كان قريب معي فقال لي رحت نمشي على باب سوق الحمدية في شخص واقف يطلع شفرات ومسامير ويقول يا اخوان ويقول قالكم الشريف فقال لي اذن عمي امشي يقول لي ليش فقال لي امشي وتنتشف قال يا زلمة الله مين هم بنبه يكلمون هذا مثلا القطر قال كيف قلت له يقول واحد ثاني بس يقول لي قالك عن الشريف يحط ايده على مطرياته اه عين منه فقال لك كيف نوع المطالب اللي بتفرق لا لا والله العظيم كنا نقول له رباك عن نسوي ما حتى يجعل مطاري ولدي يموت له خلاص عرفوا وين مطاري ايش حالك؟ لكن الحوارات المصريين شاكرين من القضايا أي ناس عندنا في المشهد يعني الحلقة ايه؟ يأخذ حتى يتبه ورق سوري 50 ليرة وحرقه على مشهد من المشهد يعني ترجعك لا شك ان هذا من نوع السحر يعني كما قال تعالى بالنسبة لسحر فرعون أعرى من الناس والقرابون فجاءوا بسحر عظيم نعم كذلك ياخذ الخاتم من يد انسان وإلا به صالح في يد انسان اخر اشياء يعني غريبه جدا مع ان رجل لا خلاق له يمكن ما يصلي ولا يصوم اخر بس الفارق بين هذا انه متخذ معني اتيت متخذين كرام ولايه فاذا كتابنا لو يعني بالذات لو اسمعك ابو احمد كلامهم كان يقولوا نحن الكتاب والسنه وسيره صالح بن سنه بحديث صحيح يجي الحديث موضوع ما قال كل هذا الحديث صحيح ثابت قام عارف مين يجيب كلام سبحان الله العظيم يعني الاوائل لا شك انهم يعني يبهرون بهذا الكلام لذلك قلت له انا والبكر الثاني يدخل يعني في حدوده الله هل فقنا به هو وجه الإشوار صريح أنت مهدي بمعنى مهدي مسلم مهدي بمعنى صالح ولا المهدي المبشر به قال لا المهدي المبشر به حديث وبدأ يتكلم بدي ما أنا أعرف من أين تؤكل الكتف أنا أسمع له عندما يقول من الأحاديث التي جاءت في المهدي بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة كلام خليل كويس بعد ما انتهى قلت له ممكن يسأل سؤال عن الخمر قلت له إذا تفضل تعطينا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة التي أشرت إليها مسكين أصبت في يده ما عاد يعرف شو يحكي إلا أنه قال بعد نص دوران طبعا ما بيقول سلفا هذا الأخير والليلة سوف لا نتكلم عن هذه الأحاديث. الله أعلم. كان وقت. لا بدو يحكي لك يقول لي كيف أنا سألتك أنت لازم تجي أنت تدعي لك المهدي وظيفة مهدي للناس الناس فيهم العالم وفيهم الجاهل فيهم الصالح فيهم الصالح المفروض المهدي الحقيقي يتحمل هؤلاء وليس العكس الناس يتحمل المهدي المهدي كل خير كل علم عاجل لذلك انا بلح وبطالب بجملنا بعض الاحاديث الصحيحه وبعض الاحاديث الضعيفه انا بكره اقول لك يا اخي انا ما بستمر بكره خلينا لك نفسي نعيش بكره خارج العادي له انا بعمل لك خيور انا علي عيون الى اخره رجع السلسله بالمهدي الاخير قلت له خير نحن نتنازل عن نصف السؤال أما النصف الثاني ما نتنازل عنه طلبنا منك بعض الأحاديث صحيحة وبعض الأحاديث ضعيفة ما فيك عن الأحاديث الضعيفة قلت أن بعض الأحاديث صحيحة ما في عنده شيء ولو بده يجيب شيء يحج عليه طبعا رجل مظهره ما بظنه مسلم حلي حاسر رأس مدخول من لدانا تقيم يعني ثم لا يحسن أن يتكلم بل أن يقرأ آية كما أنزل الله العجيب في هذا المسكين أنه يزعم بأنه رسول من الله إيه؟ أنا بكرة أقول أنه رسول من الله لكنونني شوف الضلال نخطط خطة عشان ينوع الناس صار من الأحاديث الصريحة أنه لا نبي بعده لكن هو بجهده الظاهر متصور أنه ما في حديث لا رسول بعده ولذلك هو بالدائم يسار من جاء منه أنا قلت له أنت بتقول إنك رسول وبيقول إن الله أوحى إليه القرآن من جديد مع ذلك لا يحسن قراءة القرآن يفسر يعني يلحن المنصوب يرفعه ومنصوب يرفعه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قلت له انت شفت عدد الرسل معصومين ولا لا؟ قال معصومين بشيء وغير معصومين بشيء قال هو فسر قال معصومين في التبليغ وغير معصومين في ما سوى ذلك قلت له في عندك شيء اخر بخيفه؟ قال لا قلت له يعني بيجوز عليهم السرقه بيجوز عليهم الزنا وبيجوز الى اخره طبعا شرعه قوي جدا ما التزم على تلك عادته فر عنها سالته الرسول معصوم اذا في التبليغ قال نعم قلت له طيب بس انت من ساعه بين انك ما انت معصوم لانه القران انزل عليك من جديد ما قراته كما انزل عليك من جديد بين انك ما انت معصوم بالتالي انك ما لك رسول كما تقول وهكذا استمر النقاش بين وبينه أحيانا قلت له في فرق بين الرسول وبين النبي بدي شوف يا شو الفرق حتى هو يعني احتكر رسالي له دون ايه النبوة قال في فرق لكن هذا الفرق ما بيعرفه إلا الله ما بيعرفه أحد إلا الله قلت له طيب أنت بتقول رسول مالك نبي قال ايه لا دليل انك انت تعرف ان رسول غير النبي فشلون يلتقي هذا مع قولك ما يعرف الفرق الا الله عز وجل خلاص الجماعه الحاضرين يعني اكتشفوا الملال والنهل بالشريعه وسبحان الله اخو انا وعدت كثير بالاخير يعني قلت له يا اخو اتق الله في نفسك هذا اخوك اقل ما يقال فيه انه شبه له وأنه صاحب خيالات وأوهام وإلى آخره، قال في مالك؟ مالك شيخه كيف يسأل أسئلة لا يستطيع يجيب عنها؟ وتحدثت أنت قلت له رسول ايش تعرفوا من الشرع؟ تعرفوا تصلي كما كان رسول يصلي؟ أنا أتحداكم الآن، أنت صلي؟ قال ما أقدر يصلي. أنت أثناء مناقشة بين بين هذا اسمه كريم أنا أبو عبد الله كريم ما هي؟ كريم لما كنت اتناقش انا مع النادي المزعود يدخلني اخوه يا اخي هذا ما هو شنو البحر انا عرفت ما اخوه خلاني في الدخان اذا كان اسمه لا أخوك أنك تكفي ما في عندي مال بس أنا شخص واحد بس ما أولى معك لأنه ما صاير يمكن لا يكون سيئون كل سيئون هذا بجانبي أخوك مرة بدي أحكي معه مرة بدي أحكي معه ما مين بدي أحكي قال مشان يبرر له خطأه شو قال أنا أظن له يتكلم أظن له يتكلم ما له طيب إذا مثل قصة الله نحكي مع أخوك لما ماله هو يصلي ما بده يصلي مين؟ لا قليل لا داعي لما تجلس انت تفضل قوم صلي يوسف قال لا حتى يظن لي خير واظن بس ما قال انه اظن تتكلم وتعامل اي شيء خلاص يعني جهل عام قلوبهم لو كانوا علماء عارف ما هي اللي اسمه مين وغلام احمد قبلهم طبعاً عمري عالي ودجال بالعلم تماما لكن هذول مهلكين جهال ما بيعرفوا شيء من الشريعه ولا بيعرفوا قراءه القران ولا بيعرفوا اي شيء سبحان الله يعني ذكرني القضية قضية حديث صحيح من هذا الطرف، لكن لو سألت شو يعني صحيح هذا الحديث؟ حديث صحيح ماذا يعني؟ الرسول على انتم شايفين كيف الدعوه الكتاب السني انطلقت من هذا الدعوه. هو سكن هذا، كل واحد يدعي هذه الدعوه. هو سكن هذا، قال هون في الاردن نحن محاربين في كثير بقول هذه مش عارف ايش السعوديه صاروا كفرونا لا حول ولا قوه الا بالله. هذا شو في عندكم؟ شو الاخرى؟ احد الذي يقول ان الان ما في دم يتمثل بيقول أن يأذي الإنسان. هذا الكلام انقطع بالرسالة. يعني مثلا حديث الهريرة هو حديث سيدنا الزهري. سيدنا الزهري تعبه. لما انتبه كان ينقطع. ايوه. ونحن حقا الحديث وخلص أوراق صحيح صحيح صحيح صحيح. ونقول هذا الكلام ولكن يكون هذا الكلام يعني انتهى بالرسالة. وشو تشوف دليل أنه انتهى؟ عفوا قلت له ليش انتهى يعني ليش انتهى؟ يعني ليش ما يكون ما انتهى؟ يقول والله هذا أنا لا يمكن أتصور لأني عندي الآية بتقول أنه ليس ليس لك عليها وكفى بالله وكفى بالله وكيلا. فا ما علاقة تسلط البدني الإلهي على تسلط المعنوي والخلقي إلا من اتبعك من الغاوين؟ هذا تسلط هداية وتسلط ضلال، فهو لا يتسلط ببلاده على المهتدين لكن يتسلط ببلاده على الضالين الفاسقين. ما لك علاقه بهذا الموضوع اللي هو اذى مادي؟ هذا من جهه، ومن جهه اذكار الاوراد التي شرعت في ايام الدين. يعني اعطينا بالنسبه لهذه يعني ممكن يكون في قصد مادي من الشيطان للانسان. طبعا. حصل المغيب. طبعا. هذا وكما قال عليه السلام نحن هذه الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل. فممكن الإنسان يبتلى لأنه يسلط عليه الشيطان والشياطين يمشي بدله يصبر على ذلك ويؤثر ويؤجر. أنا أمثل يقول أنا إيش اللي يثبت لي إن من بيت فلان من الناس ترجم إيش اللي يثبت لي؟ ممكن يكون تصور وممكن يكون تخيل. هذا ممكن صحيح، لكن لما العالم يكون انواع المعالجات الماديه الخبريه فلا ينجح فيها، وبالعكس ينجح فيها العلاج الخبر النبوي الروحي. هذا اللي يبين انه من النوع الاخر. نعم. القول ممكن او ممكن لا صحيح. هذا لا يخص العالم. نعم. هل في ناس الان دخل الجنة أو ما دخل النار؟ مثل الآية التي قيل ادخل الجنة فيما سيكون ولا ما هذا فيما سيكون؟ أما الآن ما هو إلا الحياة البرزخية، قد يكون الجنة والنار مؤقت بالحساب في يوم القيامة كلهم، لكن أرواحهم لها نعيم خاص كما قال عليه السلام أرواح الشهداء في حواس الطيور والقبر خالقهم من خلق الجنة، وكذلك أرواح المؤمنين في بطون خير الخضر خالقهم من خلق الجنة. هذا نعيم روحي. أما النعيم البدني والروح معا وكذلك الجحيم فذلك لا يكون إلا بعد الله كل شيء. طيب يا أستاذ، يعني اللي احنا بنفهم على قدر عزيمنا أن الشخص لما يكون حي يكون جسده وروحه مرتبطات ببعض، لأن الله عز وجل على الصوت الجميع. نعم. الله عز وجل ما يقول ولا تحسبوا من ذلك قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. أما ذلك ولا تقولوا قبل أموات في سبيل طيب بل أحياء تبقض أنا بل أحياء باسم الحياة مربوطة الجسد في الروح ولا يعني عشان شغلة غيبية لا نعلم بها في معروف ونسائد الشرار شرحناك الرسول أعطاك الجواب وأنا قدمت مثلثا أرواح الشهداء في حواصل الطيور قبر. معنى هذا معنى بإتمام في بدني إتمام في بدن السعار وهو الطير الأغلب. حياة الشهداء حياة تتناسب مع مقام عند الله أولا وبقاء في الدرجة الثانية عندما حياة عن حياة تختلف حياة البرزخية غير الحياة الدنيوية والحياة الأخروية غير الحياتين كلتين حياة أخروية غير الحياة البرزخية غير الحياة الدنيوية أيضا لذلك لا يجوز الإنسان قياس الغائب على الشاهد فتقول أنت لا نعرف الحياة إلا هكذا كم صار الحياة التي تعرف ألتني صارها الحياة التي لا تعرفها وبخاصة وقد جاءت بعض النصوص ووضح لك تماما أن حياة الشهداء اللي ربنا عز وجل أثبتها في نص القرآن بل أحياء عند ربهم يرزقون شو رزقهم نستمق نفق مثل عنا رزقهم يأكلون بطريق أكل هذا الطير الأخضر هذا هو الرزق وإلا الحديث يبينه يبين القرآن لمن رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة والنار وجد اللي بيتعذبوا فيها واللي بيتنعموا فيها نعم ايش قالوا وما سيكون هذه أوضاع أهل الجنة وأهل النار هذا الكشف الحقيقي الذي سرقه الصوفية ونسبوه لأنفسهم من أنبياء ورسل بس هذا الرجل يريد أن يتزوجها فهل يشترط عليه أن يصبر حتى تضع؟ هذا المعدات المعصية لبي يتمتع بها كما لو لم يسمع بها فعلت لا يستويان مثلا ويجب أن يتوب هو وتتوب هي مما فعله وبعدين حتى يجوز الزواج لأحد ما آخر ينتظرها حتى تقع نعم هل جواز الرقية أن الرقية بكتابة آيات من القرآن مما فيها التي تذكر السحر بذل هذه الآيات كتابتها ثم بلوها في الماء حتى تبوش ثم الاستكمال بالماء ما في رقية إلا بالتلاوي السنة لا رقية إلا بالتلاوي أما الكتاب ومحو الكتاب بالماء هذا يقول بعض العلماء ولكن لم يجد له أثرا في السنة من الحياة في حديث من عندما قلت صلى الله عليه وسلم وفي عصر من يسر وكيف بارك الله فيه يقول الله يبينه لا كيف في المغيبات وحسبك أنك تصرف تقول كيف وهي الأصل نصف بدون يبني كلام طويل بس ينتهي إلى الكلمة اللي أنت قلت عنها كيف لا كيف في المغيبات الإيمان مطلق بس بدون تكييف لأن عالم ما وراء المادة كما يقولون ما وراء العقل لا يقاس عليه حياتنا هذه المادية والعصر عندنا بين نصف السنة بالقرآن أو نصف القرآن بالسنة لأن كل منهما أو كلاهما يصنعان من مشاة واحد فلا وهو الواحد أدعى أن القرآن لا ينسخ بالسنة إن كان بدليل خاص فهذا لا وجود له وإن كان لعدم الوجود بالنسبة لبعض الناس فذلك لا يعني عدم الجواز وعليكم السلام ورحمة الله والواقع أنني أشعر لأن هناك بعض الأحكام لا يمكن أن تعقل إلا على أنها نسخت شيئا من القرآن ولعلي أستحضر بعض الأمثلة على أني أريد أن أذكر بقضية هامة بالنسبة لهذا السؤال